بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لازلنا معكم في رحاب ليالي رمضان المباركة، ومع تفسير أسماء الله الحسنى. فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. وقد ذكر العلماء أن معنى الحديث من حفظها وفهم معانيها دخل الجنة. وصلنا إلى اسم الله تعالى العليم، ومعناه العالم بالسرائر والخفيات التي لا يدركها علم المخلوقات. فالله تعالى لا تخفى عليه خافية، يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون وما سيكون. لا يخفى على الله تعالى شيء، لأن الله تعالى خالق المخلوقات. قال تعالى: ألا يعلم من خلق؟ فالله تعالى يعلم عن الخلق كل شيء، لا يغيب عن علمه شيء سبحانه. وبما أن الله خالق كل شيء، هو عالم بكل شيء، لا يخفى عليه شيء سبحانه من أمور الغيبيات، أي ما سيحصل في المستقبل. والله تعالى لم يعطي علم الغيب كله لأحد من خلقه، فلا يوجد ملك ولا نبي مهما علت مرتبته وارتفعت منزلته يعلم كل الغيب. بل ربنا تبارك وتعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فنبينا محمد عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، بدليل أنه مرة أضاع ناقته وعليها طعام وشراب، فجاء بعض المشركين مستهزئاً، قالوا له: تزعم أنه يأتيك خبر السماء ولا تدري أين ضاعت ناقتك؟ فقال: إني لا أعلم إلا ما علمني ربي، وإنها بمكان كذا. في ذلك الوقت نزل عليه الوحي بمكان الناقة، فذهبوا فوجدوها. النبي يعلم من الغيبيات ما علمه الله تعالى إياه، ما أخبرنا عنه من أمور يوم القيامة وما يحصل يوم القيامة بعد البعث من الحساب والحشر ونحو ذلك. يعلم ما علمه الله، ولكنه لا يعلم الغيب كله، بدليل أنه مرة في حياته أرسل 70 من القراء، من العلماء يعني، من العلماء الحافظين، أرسلهم لينشروا العلم في بعض القبائل، فغدر بهم أهل القبائل فقتلوهم. فشق ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام، فقنت في صلاته شهرا يدعو عليهم. لو كان يعلم الغيب ما كان أرسلهم إلى موتهم، هو لا يعلم ما سيحصل لهم. فنبينا عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، الذي يقول بأن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم كل ما يعلمه الله، هذا كأنه يقول محمد عنده قدرة كقدرة الله، إذا قال عنده علم كعلم الله والعياذ بالله، وهذا إشراك بالله تبارك وتعالى. وما ورد من الآيات مما قد يوهم ظاهرها أن الله تعالى يتجدد له علم، يعني يعلم شيئا لم يكن علمه، فليس المراد به الظاهر، كآية الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، خفف الله تعالى عنهم. كان الواحد يقابل 10 و20، ثم الله تعالى خفف عنهم هذا الأمر فصار مقابل 1-2. خفف الله تعالى عنهم هذا الأمر، الآن خفف الله عنكم، التخفيف حصل الآن بحكمة الله عز وجل، وعلم أي بعلمه الأزلي أن فيكم ضعف، أي أنه سيكون فيكم ضعف، مش معناته علم الآن، الآن ظهر لله أن فيكم ضعف، لا، إنما معناه وعلم بعلمه الأزلي أنه سيكون فيكم ضعف، لذلك خفف الله تعالى عنكم. فلذلك مثل هذه الآيات لا يجوز أن يعتقد الإنسان أن الله تعالى يحصل له علم شيء جديد لم يكن عالما به من قبل، بل الله تعالى يعلم كل الأشياء بعلمه الأزلي سبحانه وتعالى. ومن أسماء الله تعالى القابض الباسط، القابض الباسط أي الذي يقتر الرزق على من يشاء بحكمته، ويوسع الرزق على من يشاء بفضله وكرمه. فالله تعالى يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، ولا يجوز الاعتراض على الله عز وجل، لأن الاعتراض على الله كفر مخرج من الإسلام. الإنسان يصبر على السراء والضراء ولا يعترض على الله عز وجل في كل أحواله، يكون شاكرا لله عز وجل، إن أصابه خير شكر، وإن أصابه ضر صبر واحتسب أجره عند الله تبارك وتعالى، ولا يجوز له أن يعترض على الله. ومن أسماء الله تبارك وتعالى الخافض الرافع، الخافض الرافع أي أن الله تعالى يخفض المتكبرين ويذلهم، ويرفع الله تبارك وتعالى أولياءه بالطاعة. فالله تبارك وتعالى أذل المتكبرين ورفع أولياءه بالطاعة، فالعز هو في طاعة الله عز وجل، والذل هو في معصية الله عز وجل. تذكر هذا دائما يا أخي، عزك أيها المؤمن هو بطاعتك لربك، وذلك وهوانك هو بمعصيتك لله تبارك وتعالى. وهذا يأخذنا إلى اسم الله تعالى المعز المذل، المعز الذي يعز أولياءه، يكرمهم يوم القيامة بجنات النعيم خالدين فيها أبدا، ويذل الكافرين بعذاب مقيم في نار جهنم. فالله تعالى يرفع من يشاء ويخفض من يشاء، وهذا معنى قوله عز وجل كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. النبي عليه الصلاة والسلام فسرها قال يغفر ذنبا ويكشف كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. فالله تعالى يفعل ما يشاء على حسب حكمته، لا يجوز أن يعترض على الله، لا يقال يا رب لما لم تجعل كل الناس مسلمين، لما لم تجعل كل الناس أغنياء. الله تعالى يفعل ما يشاء، أعطى بعضا منهم ومنع آخرين. الإنسان يصبر ويتفكر هنا في أن الله تبارك وتعالى له حكمة فيما يفعل سبحانه عز وجل. We are still explaining the 99 names of Allah subhanahu wa ta'ala, and we are up to Al-Alim. Al-Alim, the all-knowing. It means Allah subhanahu wa ta'ala knows everything about His creation. The knowledge of Allah azza wa jal encompasses everything. Nothing is hidden from the knowledge of Allah azza wa jal. Allah knows what is apparent to the slaves, and Allah knows all the unforeseen, al-ghayb. Only Allah Azza wa Jal knows about all the unforeseen. There is no prophet or an angel who knows about the whole unforeseen. Only Allah Azza wa Jal knows about it. Allah said in the Quran, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Say, only Allah Azza wa Jal is the one who knows about the whole unforeseen. So it is against the belief of Muslims to believe that Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam knows everything Allah knows, wal'iyazu billah. Some people, wal'iyazu billah, exaggerate and they say that Prophet Muhammad knows everything Allah knows. So they attributed the Prophet with the attribute of knowledge the same way they attribute that knowledge to Allah Azza wa Jal. And this is classified as associating partner with Allah Azza wa Jal, as if they say Muhammad has power same as God. And this is blasphemous, wal'iyazu billahi Azza wa Jal. Also, when you recite some verses in the Quran, the apparent meaning might give a connotation that Allah subhanahu wa ta'ala knew about something that he did not know before. This is not the meaning of the verse. Rather, it means Allah subhanahu wa ta'ala will reveal that to the slaves. Amongst the perfect names of Allah is Al-Qabidul Basit. It means Allah subhanahu wa ta'ala constricts the sustenance to whomever he willed according to his wisdom. And Allah subhanahu wa ta'ala expands his sustenance to whomever he willed by his grace and mercy. One should not object to Allah Azza wa Jal because he finds that his sustenance is little compared to others. He should show content and acceptance with all what Allah subhanahu wa ta'ala decreed for him. Amongst the names of Allah Azza wa Jal is Al-Khafid Al-Rafi'. Allah subhanahu wa ta'ala degrades and humiliates the arrogance, and Allah raises the ranks of the righteous so they will have high ranks in the hereafter. Allah Azza wa Jal does whatever He wills. He did not will for every single person to be a righteous Muslim. Allah created paradise and hellfire before creating humans and jinn, because Allah Azza wa Jal knew by His eternal knowledge and willed by His eternal will that some of His slaves will be believers and others will be non-believers. And Allah said, وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا. Had Allah willed, Allah would have guided every single person. But Allah subhanahu wa ta'ala does whatever He wills. Amongst also the names of Allah Azza wa Jal is Al-Mu'izz, Al-Muzil. Al-Mu'izz means that Allah subhanahu wa ta'ala bestowed His endowment upon the righteous Muslims by granting them everlasting enjoyment in paradise. And Allah subhanahu wa ta'ala degraded and humiliated the non-believers by threatening them and torturing them in hellfire in the hereafter forever. So the non-believers will be tortured in hellfire forever, while the righteous ones will be in paradise in their highest ranks. The believer will find his comfort, will find his dignity in obeying Allah Azza wa Jal. The humiliation will be found in disobeying Allah Azza wa Jal. Remember this. When you obey Allah Azza wa Jal, you gain dignity. But when you disobey Allah Azza wa Jal, you will be humiliated. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to dignify us by making us obedient slaves to Him, by enabling us to do more acts of worship to Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah ala ma yasha'u qadir wa bi'ibadihi latifun khabir. Wallahu ta'ala a'lamu wa ahkam.